بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وحن كده حجرني في سورة الأعراف مركة أهل كتاب كي خاصة ريبن إسرائيل وضدكي كتاب التوراة السيئي أيان كسو هدليني مركة markii dadkii xumaa laga soo sheekeyay oo rabbi uu ku tilmaamay fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khad 'alayhi mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khayrun lil-ladina yattaquna afala ta'qilun. dadkaas xun xun oo dadkii wanaagsanaa bedelay oo kitaabkii tawraad ahaa ka dhaxlay, isla markaana yacni xaqii siisanayo adduunyo adduunku doorsanayo, hadday qadiyihii tahay iyo xukumkii, haddii ay tahay taxriifka iyo tabdiilka aayaadka ilaahay la xarifo la bedelo, marka haddana istikfaar aan maarata qalbiga jirin ay leeyihiin waana loo dhaafayaa. markay mar labaad arkaana wixii dambigii hore ay lahaayeen Allah baa noo deynayo, haddana mar labaad ay la imaanayaan. marka noocaa xunka markii laga sheekeeyey baa dadka wan wanaagsan oo ayaga ka mid ah buu aayadan rabbi noogu sheegay, laana in badana soo marnay dadka aanu kitaabka dad xunna inay ku jiraan, dad wanaagsanna inay ku jiraan. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. dad wanaagsan inay ku jiraan. وان soo aragnay وقد طعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. labadaba inay leeyihiin dad wanaagsan iyo dad xun. marka dadkii xumaa markii laga sheekeeyay baa dadkii wanaagsanaa haddana rabbi uu ka warramaya. والذين dadkii أهل كتابك يهود أهاويا يمسكون قبسني بالكتاب كتاب التوراة أها يعني حق تمسكي قبسني وي قبس شريسي قبط أحيد قبسني كل قمي أو أقام الصلاة صلاة دين أوغي وقت قيد قدني يعني كيف سن الله قلت لك لين أقدني دتكاسي إنا أنك الله بأرني لا نضيع ضيع مينو أو محلينينو أجر المصلحين دتك يعني وناجيو نفتو ذنا وناجيو غير كود نو وناجيا أجر كود محلينينو ما ضيعينو الله سبحانه وتعالى سدا سولية. مرك أهل الكتاب كدت كودو وناكسن كتابك إلهي كود رقمو دينت إلهي سدي تهي أقاتو dadkaasi Allah subhanahu wa ta'ala ajarkooda marna ma dayacayo. walladiina yumassikuuna bilkitaab marka yumassikuuna marka la yidhaahdo siinka la shido waa qiraa'atu aljumhuur waay yacni waxaa laga keenay min massaka bishay'i wa tamassaka bihi shaygii buu qabsaday oo ku dhagay sidaas ayaa loo jeedaa markii la shido. marka waxaa loo jeedaa yumassikuuna bittawraati kitaabki tawraad ahaa ayay ku dhagaan ay qabsadaan fii umuuri diinihim diinkooda arrimihiisa oo idil tawraad bay haystaan ay ku dhagan yihiin. qiraa'ada kaleeto oo maaragtay caasim uu akhriyo laakiin riwaayat abi bakr can caasim al raba abu bakr can caasim ayaa isaga wuxuu akhriyaa takhfiifu akhriyaa walladiina yumsikuuna buu akhrinaya walladiina yumsikuuna bilkitaabi marka waladiina yumsikuuna kuwii qabsanaya oo isku macno un weeyaan bilkitaabi kitaabka tawraada qabsanaya oo marka yacni yumsikuuna marka la yidhaahdo ومن أمسك بالغا كيني من أمسك وقبصدي يعني يمسك وقبصنيا وفعل كاس سنوى اسك الرباعي مسك هذا تراهذنا والرباعي لبضبويا لبضب أفر حرف فعلك والرباعي ثلاثي معه مرك والذين يمسكون قبصنيا هذه سيدة اللي يرى هذا واسك معنويا ذاتك كتابك التورادها قبصده أو كدقو أو دين كودي كتورادها أو قبصده محيّل الدكاس توراس ببتأ قفصده وحي أركيان أو أوامرتي سي نواهدي سيقاتا وحي أغانيان نبي الله محمد نبي النمذي سبي قرنايا سيد عبد الله بن السلام وكليته كتابك التوراد عالم بوها يكون لك مجري صفاتك نبي الله محمد نوكو أركي كتابك التوراد مركز الدكاس ونواناكسن بالوجينا وأقام الصلاة صلاة دان أوغو يعني حفظيه قدشه يدي حفظيه وقت يدي ألغو قدشه حفظيه تدك صلاة أغو سيديته أولي ماده مارك صلاة ديبا هدى أعماشي ودن الله شيغي كلي قد بالصوة شيغي مارك كتاب عامها الله قبصدي با صلاة دي هدى إقامة يدي لصوة صاري مارك علماء دو حيليهين وحلوغو قونية لشيغتان كصلاة كلية لإظهار مزيتها ولكونها عماد الدين يعني ولكونها عماد الدين إن يتهي يعني ما رتي درجة إلى ذهي أو ضدك الله موجيه صلاة إن درجة إذا أدوس الرئيسه إي إن يتهي الدين كتير كيسي إن يتهي إي إن يتهي فارقة بين الكفر والإيمان وح إيمانك إي ما رتي كفر قال لماذا كلا سارا إن صلاة تهي سلاس با مرك درتيد لوغو خسي سبي اورنيا وي واقاموا اوغا الصلاه صلاه دي اوغو ان انغا الله با اورنيا هادلكاسي لا نضيع ضيع مينو اجر المصلحين دتك مصلحين تا اي عمل كوغا ايغنا هاجاجيو نفتودا هاجاجيو غير كودنا هاجاجيو خير كدتك كلنا اوغو ييرا اجر كودا مرنا ما ضيعينو بل إلهي أجر قوده وحسابيني أصغو كامل وقوفيني زيادة وقدري سلاسو ربك أبا المرياوي سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين بكا جملة إنا لا نضيع أجر المصلحين تا أي اسمك موصول أو الذين لا أنصاب لو نخبر كيدي نقونا ياويا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ وقت كشيك النبي محمد واذكر حس وكشيك إذ وقت كشيك نتقنا آن فجني الجبل بورتي آن فجني مركا فجنينا أنكر يلني فوقهم أيها دشودة آن يلني يعني كركود آن أكر يلني كأنه واضع صغو مركي الله أو رفعيي أو ماركتي بقحي بورتي انتلف جيد دشو ذلك كيني كأنه جبل كي واضع صغو ذلة ضرور أوكلا ضرور حريني سو أوكلا واضع صغو أحبويا وظنوا وحي أقاذين أنه جبل كي يبورتيبا واقع مدعاية إنو يهي بهم أيغو كسو دعاية بي أغاذين وعلم أيشين ويا مركي سيداس أيو أغاذين يعني وقتك كشاكي كأنه ظل أو وظنوا أي أغاذين أنه جبل كي واقع بهم إنو مدكو دعاية أيغو يهي أي أغاذين بان قلنا وحامري خذوا قاتا ما آتيناكم وحان إذن سيني أو إذن لن نمدو كتاب كيئة بقوة سجدية ربنما أيكو جرتي عزيمو كو قاتويا بقوة يعني مارتي بعزيمة عزيمتكو قاتا إيا مارتي يعني مارتي ربنما أقاتويا واذكروا حصوصك ما فيه كتابك بحديث وحق السجن حصوصك برب سبحانه وتعالى لي oo kitaabka waxa dhexdiisa ku sugan oo awaamir iyo nawaahiyihi ku amal fala markaad xusuusataan oo ku amal fashaan la'allakum wahad mudantiin tattaquna inaad rabbigiina ka baqdaan subhanahu wa ta'ala ayaad mudantiin inaad ka hartaan oo ka dhowrsataan waxa la idinka reebay baad mudantiin inaad la timaadaan waxa la idin farayo ayaad kolkaas mudantiin weeyaan aydan waxa weeye markii reer bani israa'iil ay kitaabki tawraada ilaahay u keenay oo nabiyullaahi muusa rabbi u soo dhiibay oo ay diideen inay kitaabka ilaahay ku dhaqmaan ku amal falkiisi ay diideen ayaa rabbi subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku laazimiyay yaani maaragtay si xoog inay ku qaataan yaani maaragtay khasab in lagu sii lagu geliyo ayuu rabbi ku qasbay markaasuu rabbi wuxuu leeyahay buur baan soo fujinay buurtaasaa dushooda la keenay markaasaa li kitaabka aad diidaysaan ku dhaqankiisii qaata oo ku dhaqma haddaad diidaan dee buurtan allihii dhulka inta ka soo fujiyey korkiina keenay awood buu u leeyay inuu idinku soo rido oo idinku baabi'iyo wuu awoodaa marka taa yeela baa la yidhi arrinkaas weeye aayadda waxay ka warramayso waa markay yacni maaragtay mufasiriintu waxay leeyihiin wadalika xiina imtanacuu min qabuuli maa fi ltawraati tawraad waxa ku sugan oo awaamir iyo nawaahi ah markay diideen inay qaataan ay aqbalaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala buurtaa soo fujiyey weeyaan wa id waqti wadkur xusnow maxamedow oo ka sheekee id waqti ka sheekee nataqnaa aan fujinay yacni maaragtay bimacnaa rafacnaa baa loo jeedaa wa qalacnaahu min maxallihi booskiisii aan ka soo fujinay oo markaa aan rafacnaahu aan kor yeelnay weeyaan nataqnaa aan kor yeelnay markaan soo fujinay aan kor yeelnay aljabala dhagaxii fawqahum dushooda aan kor yeelnay yacni dushooda aan keennay ka'annahu yacni maaragtay allah wuxuu leeyahay ka'annahu waaba isagoo dhagaxii markii lasoo rafciyey yacni ka'annahu lirtifaacihi wey koryeelidda la kor yeelay oo dushooda la keenay waaba isagoo dhagaxii dullatun yacni maaragtay daruur oo kale ah daruur oo kale ah weeyaan saasaa bad moodaa weeyaan marka adullatu hadda waxaa loo jeedaa waa asaxaabatu saxaabatun baa loo jeedaa dullatun saxaabatun waa daruur baa loo jeedaa weeyaan lanna adulla asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ismun likulli maa adalla wax alla wixii ku hareeya oo dhan magac uu leeyahay baa la yidhaahdaa saxaabku markuu daruurta dushaada joogto qoraxdii bay kaa celinaysaa way ku haraynaysaa marka saasoo kale buu ku noqday sidii daruur dushiisa saaran ayuu rabbi dhagaxii ka yeelay weeyaan oo wadannuu markaa ay maleeyeen marka dhanniga in calaa baabihi loo daayo maladii laga dhigo wa imaa in bimacna alcilmi laga dhigo labadaba way jirtaa laakiin halkan bimacna alcilmi huwa laanna way og yihiin dhagaxaan dushiisa dushooda waxa loo keenay awaamirta ilaahay ay diideen inay tahay bay og yihiin marka labaad inuu rabbi ku soo ridi karo way yaqiininayaan cilmi bay u leeyihiin allihii buurtaa dhulka ka soo fujiyo dushooda keenay muusan awoodi waayeen inuu dushooda ku soo dejiyo marka dhanniga halkan waa bimacna alcilmi huwa wadannuu ay yaqiiniyeen ay ogaadeen annahu jabalkii iyo buurtii waaqicun mid dhacaayo inuu yahay bihim ayaga uu kusoo degayo oo kusoo duldhacayo inuu yahay markay ogaadeen oo xaqiiqo inay ku baaba'ayaan ay ogaadeen baa marka hadalkaas ku niri marka macna alqawla meesha ku qadaran qulnaa lahu markaasaa waxaan ku niri khuduu maa aataynaakum biquwa khuduu kaata reer bani israa'iilo maa aataynaakum wixii aan idinla nimid oo kitaabkii tawraad ah axkaamtii iyo sharcigii dhexdiisa ku sugnaa qaata oo qabsada biquwatin yacni bicasiimatin wa jiddin yacni si dhabnimo ah ku qabsada dhabnimo ku qabsada macnaheeda ku camal falow awaamirtiisii wuxuu idin faro la imaada wuxuu idinka reebana ka hara sidaasaa loo jeedaa wadkuruu maa fiihi waxa dhexdiisa ku jirana xusuusta oo ku camal fala awaamirtaas laydin farayo waxa laydinka reebayo ku camal fala oo ha ka teginina weeyaan markaad ku amal fashaan la'allakum tattaquun inaad rabbigiina ka baqdaan oo aad xumaanta iska ilaalisaan ayaad kolkaasi mudan tihiin weeyaan. Marka hadalkaas ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala ku yiri marka reer bani israa'iil yaani arintaas buu rabbi subxaanahu wa ta'aala dushooba yeelay si ay diinta u qaataan saasuu rabbi subxaanahu wa ta'aala ayda noogu sheegay. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذ وقت كشيكين نبي محمد واذكر حس إذ وقت كشيكين نبي الله محمد أخذ ربك ربك أوصو صاري أخذ أوقاضي بمعنى كسو بحيي من بني آدم بني آدم كأوكسو صاري آدم ذريدي سي وعرورتي سيئة أوكسو صاري من ظهورهم ببرغو ذا حقو ذا أوكسو صاري ذريتهم أولادو ذي يعرورتو ذي مرك أوكسو صاري بل كشاكي أو أشهدهم الله أو مرخاتي قليي أو قري كإقراريي كالصغي على أنفسهم نفتو ذو مرخاتي قليو أي قران محوك إقرار قلي يعني قائلا الله أرانيو ألست بربكم وأشهدهم على أنفسهم نفتو ذو مرخاتي قلي أو كقريو أو قرسي حين قال مكو ربي يري ألست بربكم ألست ميانا نهين بربكم ربيني معبود كيني ميانا أحين أو كلك قالوا أي رهدين بلى إن هذا ربك أن أحين اسكداي ربك أنه معبود كينا تهي هذا أي رهدين شهدنا وانقرينا إن معبود كينا تهي وخالق كينا تهي أيان قرينا هذا الكاس وقت كاس بلانتاس يعني ربك كقاضي مركو تبردو دي كسو بحيي بل مركا كشي كيبا لأورمي مركز ربي سبحانه وتعالى وحوليه أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقولوا يعني أخذنا ذلك العهد بلنكاس أيام إذن كقاضني أن تقولوا كراهة أن تقولوا إنا تراهذان دي دل دي دي يوم القيامة ما لنت قيامها مركي إلا تقول إنا تراهذان oo rabbi hortiisa ku cudur daarkan ka soo jeedisan atirahdan inna anagu kunna waxaanu ahayn ghafilina kuwa halmaamsan an hada ballankan kuwa halmaamsan baanu ahayn ma garaneynin yaani inaad maarta tirahdan hadalkaasi diidan la diidayo bo rabbi subhanahu wa ta'ala ballankan idin kaga qaaday weeyaan aw amase taqulu karahat an taqulu إنا تراهدان دي دل دي ديو أيو رب سلا إذن كبو قرسيي إنما أشرك يعني تيهر وحيد أنا غافل بانكناها مقرني نوحان موغين تنلباتنا إنا ظلمي إذن كآكشان إسكبري ياشان أبياشين أدو حوشان أو ياشين أدو ريجسان أنتق أو أمسي أنت أو تقو أو أمسي تقولوا كراهة أن تقولوا هم كهوريكو عطلنتاي أن تقولوا أو تقولوا إنا تراهذان دي دل ديري كراهة أن تقولوا محط أرن نيسان إنما أشرك وحاولا جيئ آباؤنا آبياش نذيب شرك سميي من قبل هري أنك إنتانا دلن كهر يأوياش إيو أجدادي كسيه الرئيسي بشرك سميي وكنا أنغنا وحانو أحين وكنا أنجنا وحنا حين ذرية عرور بانين ومن بعدهم قداش وضعها أو وياشين أو وياش كهر ما أنا أقول قال تبانو كنم مركا أيجو شرك كجرو أيان أرجني أنا جنا شرك يبى كرر عني ويان إلا المهود يبان هاي مركا سيو إن هذا الكثير هذا دي دل دي ديو بورب عهد جاي بلنت عندك قاضي ويان مركا سيو هذا الكوتاني يرادي أفتهلكنا الله يوم النحلاقي بما شيء سببتي مياد نقوح لاقيسا ونقوح عذابي فعل المبطلون تتك أهل باطل كأه wax ay sameeyeen sababtii miyad anaga rabbi uu noo cadaabaysa ila abayaasheen waa wax dambiga galay shirkiga ayaga bilaabay anaguna caruur baan ahayn oo ku raacnay marka shirkigii abayaal sameeyeen raacitaanka aan ku raacnay ayaga baatilka noo bilaabay markaas aad rabbi uu lagu halaagi hadalkaas inaad tiraahdaan diida la diidayo ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala arintaas uu qirsiyay weeyaan aayadahan marka labadan aayadood yaani mufassiriintu laba tafsiir bay sheegaan laba tafsiir ayay maaragtay ku fasiraan laba macne ku fasiraan macna waa macnaha koobaad oo hadda aan marnay oo inaan raahno bani aadamka bani aadam ma aha nabi ilaahay aadam ma aha bani aadamka dhurriyadii aadam wey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarkooda uu ka soo saaray awlaad macnaheedu waxaa loo jeedaa waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim dhurriyatahum waxaa loo jeedaa yacni allah subxaanahu wa tacaala bani aadamka dhurriyo buu ka reebay iyo caruur buu ka reebay awlaad jiilba jiil buu bedelaa qoladan yacni aabayaashii hore awlaadaanay dhaleen awlaadan hadda joogto ilmay sii dhali doona ilmaha kuwa kale sii dhali doona wahaakadaa jiilba jiil uu bedelayo ayaa loo jeedaa macnahaas waa tafsiirka koobaad weeyaan macnaha koobaad wey marka yacni nasliga oo sulbigooda laga soo saaro dhabarkooda laga soo saaro caruurtaas oo bani aadamkuna uu sidaa khaliif ku noqdo sidaasaa loo jeedaa waxay leeyihiin culummadu وإيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين تتبددك كدن بيئين لقربه قلب قلب قلب إني كسي فرعنته تاسا لوجي ذا ليه سدى الله بقرآن كإن بدون وكشيغه كما أنشأنا من ذرية قوم آخرين مركي كوي فرى لباب أشو كوها كدبا مارت قداشو ذي الموه ذي بدل كو ذي قلي سدى الله ليه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض dadkii horaad khaliif ka tihiin ardadii aad ka bedeshiin saasoo kale buu noqonayaa marka aayadahaas oo kale ayay la mid tahay marka macnihii waxa weeye wa id waqti ka sheekee nabi maxamedow akhada rabbuka rabbigaaga uu qaaday yacni uu ka soo saaray baa loo jeeda bimacna akhraja akhadada bimacna akhraja loo jeeda uu ka soo saaray min bani aadama bani aadamkii aadam inamadiisii duriyadiisii caruurtiisii min dhuhurihim min dhuhurihim waa bedel weeye waxaan ka bedelanay min bani aadamadan ka bedelanayn min dhuhurihim dhabaryadooda uu ka soo saaray muxuu ka soo saaray dhurriyatahum caruurtoodii buu ka soo saaray oo qolaba qolabay dhaxashaa awlaaddaas sidaas loo farcamaa ilaa ilaahay uu ardadan ka dhaxlo yacni ilaa an yarifa allahu alarda waman calayha sidaasaa tanaasulka u jiraya qolaba qolo u dhalaysa jiilba jiilka kale ugu dhammaanayaa weeye qoladii hore waa dhammaan kuwa dambaa haray taas macnahaas baa loo jeedaa marka macnahaas haddana markii yacni waxay leeyihiin qolada sidaa oranayso allah subxaanahu wa tacaala ma uusan oranin waid akhada rabbuka min aadama lama dhihin aadam baa ballanka laga qaaday ma oranina min bani aadama la yihi وبني آدم من ظهورهم أياليه هذا نوال جمعي ظهورهم أياليه وذرية آدم دبر كودي بلغة صوصاري من ذهره لمدهن أو آدم لو معلنين ذريتهم بليه هذا عرور تودي بليه وجمع كلوي ذريته لمدهن أو آدم لو معلنين مركضت كان وخلق إله آدم مركو أبو روحي كفر عمي oo dhan oo zaman ba zaman dhaxlayay taas baa loo jeedaa dadkaas buu marka rabbi cahdigaa la galay wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala maxaa marka loo jeedaa macnahan wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala hadalkaas waxay leeyihiin waa maaragta waa xikaayatu xaalihi xaalkoodaa laga xikaayoon laga sheekaynaya يعني ولسان حالهم بهذا الكأرني فطرة إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كأوكو أبوري ودحده ذا أو يالي وفطرة سليم كا إيوحا أدلة كون كان أو دحده سماوات كاس أرض داس شيء كست كلجي آيات إلهي إنه واحد هي كتصين إيسو أي شيء كست كسر إنه معبود كخالق الله يكون كان أبورتي إنه الله هي آيات كتصين إيساجرتو مركا فطرة داس أو إلهي يعني بني آدم ككو أبوري يوحى أدلة كوني جاهو ملك تعالى أي لوجي ذا وحى أي قريان هذا الك قالوا بلانا ولسان حالهم كأرمين عرب كودا معها لكن حال كودا بس لا سكال كتسمى يويا بني آدم ك مركي لا أبوري فطرة سليمة له أبور قرآن إلهي إن بذنب آيده كشجع وحولي الله في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مرك فطرة وحاول وحو ربك أبوري والتوحيد كإلهك أبوري وناقص ربك أبوري لوجه ذوي وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما رأت حديث فربضان النبي كل شيء وحكم إذا حديث البخاري مسلم أولين أيان حديث أبي هريرة ونبي إليه عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة قف كستو الله دلو وبني آدم كي جمي إنسي كاملة فطرة لغو دلاء وأسقو موحدة وتوسن أيال دلاء فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبياشي ويوحب دلو أباي هو يدا أيا أما يهود كبغو أما النصراني كبغو أما مجوسي كبغو أما وثاني كبغة والد كوذي ويا وحونا نبي كمي ثاني كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جذعاء يعني صدح حولها مركي دلنا يعني ايقو مستقيمة يودا شان توسن وآن ماركت وحبلا حين يودا شان وكره يعني اين ايليهن ان انجرين ساسو كلبو الهي بني آدم كانوا هو أبو رافد رضا توسن ويا وحلم إلى حديث إمام مسلم في صحيح وكورنا ايو عن عياض بن حمار رضي الله عنه صحابي كان وكورنا ايو وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وحويري يقول الله با وحورنايا إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم الدومذي إذا أيام أبوري أيقو حنفاءه توسن مركان أبوري يدلنين أيقو توسن أو فترني سليم كي كنت توسن أيام أبوري فجاءتهم الشياطين شياطين تبا أتمت فاجتالتهم عن دينهم مركاسي كوي عسي أي كل حس الدين تودي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وحي أنو حلالينا شياطين تبا مركا كحرمتي سلاس أيو مارك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أوليه مركا أيضا وحلو جيدو وبني آدم كان لها الليل معناها أسوأ معناها كوباد ومفسرين تنقيب بدن أي دورانيان سيدا مثلا ابن كثير وكليتو أي مفر بدن ومفسرين تنا معناها أي أيديان معناها سي أذين أيديان معناها اللباد وحوي الله وحب لنك لقاق هذه ذرية يعني ذرية آدم أيها لقاق هذه وحان الله قاق هذه وحيليهم عهدقا وعهد الذرة متك اللي يراه دوين عهد الذرة اللي يراه وأه آدم مركو إلهي أبوري سبحانه وتعالى مركو أبوري أيو رب سبحانه وتعالى دبركي سمى صحي دبركي آدم بو مسحي مركو مسحي ورب وحكسو صار دبركي آدم وح الله وحيو أبوري دونو إلى قيام ساعة ودنبا دبركي سل الله وكوكيني مركاسو ربي ددكي مركي هلكا دبركي لسكوكيني أيو ماركتي عهد يعني بلغتان إلهي كقادو كويري ألست بربكم نيانا ربينا أحين مركاسي بلسان مقالهم عرب كود يعني وحي كويري هذين هذا الكود قالوا بلى ساسي كويري هذين مركا معناها أصنا ومعناها اللبات ومركا وحي إليهين وإذ أخذ ربك وإذ وقت كشاك أخذ ربك ربك أقوق هذي من بني آدم بني آدم كي أوكق هذي من ظهورهم يعني من ظهر آدم آدم ظهر يسي دبر كيسي أو كجقبطي ذريتهم عرور تيسي أو دبر كيسي كسقنيت أو كقاضي بلنك أو كقاضي أخذ هذا هو أهدنا صوص عضوية أو أشهدهم أو قرسيي على أنفسهم أو مرخاتي قليه نفتوه وعهدك مرخاتي قليه أصبوا أورانيو ألست بربكم ربك نميانا أحين قالوا كلك إيراهدان بلا إنا من أحين إسكدا يواطع ربيو شهدنا ومرخاتك عنينا ربك ينتهي هذا لك إيراهدين مركا معناها يعني ما ركتي وحي ليهين حديث علماء وحي ودليشانيان او مارك امام احمد وورينا ايو يعني ماركتي امام احمد ايو مارك في في, في مسنده او كوورينا ايو وكذلك حاكم او ورينا ايو تصحيحين ايو ماركتي هيثمين او سلو كالاتلية مجمع الزوائد كولية هاي رجال احمد ورجال صحيح او ورينا ايو سنة كي سنة شيخ احمد شاكر او تصحيحين ايو وكذلك شيخ ناصر الدين الالباني او تصحيحين ايوه حديث كاس وحديث ابن عباس اي دليشان ايوه حديث ابن عباس اي معناها ان ادم قبر كيسا لقى قاضي اي دليشان ايوه حديث كاس وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام بنعمان يعني عرف الله حبلا كقاضي قبر كي ادم آدم دبر كيسا أيو بلن وحوكا قاضي يعني بلن بوكا قاضي أسقو جوغو ماشي النعمان ليراهو بنعمانا قولو جيدا عرف أسقو تاقن عرف ماشي ليراهو حجك أن كحج الحج عرف نبي ييري حلك أسقو جوغو أيو عهدك قاضي مركاسو يري فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه وحوكا صار دبر كيسا عرور كستقو لدلي دونو ايو مارك انت كسو ساري بهرتي سو كفر دي هرتي سو كفر دي ثم كلمهم قبلا مركاسو الله هدلي سو كسو هرجيدو ايو رب الله هدلي قال ألست بربكم قالوا بلا شهدنا هذا الكاس يراغن الى افتوه لكرب ما فعل المبطلون هذا الكاس اي ليه مركا حديث كاس ايو بلن كاس او الله ذرية ذاس آدم أو كقاضي حديث كاسب ودليشانيان وإليهن آيات نوحي كهب ليس وعهد ذر ويان عهد ذر كهب ليس وعهد قاس وبني آدم كيو أمثال يعني ذرية أو كالتباش اللي يرهدو مارتي نور عصد باش اللي يرهدو كالقرآية تيدي يرير أو كالآية يقول لك أي ربي عهد قاس كقاضي إنسان كي سلاسي ليه مركب رنتي حديثه حديث ثابت وسجن وسجن حديث كاسي لكن علماء وحيليه وقت انه سجن هنا اهدي حتى مارتي الامام الطحاوي في عقيدته هو مشهور كو عقيده طحاويه وكسجيا وحوليه والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق فلنطق الله ادم وذريته سو كقاداي waa shay xaqo sugan marka sidaas uu ku oranayaa marka culimadu waxay ku toojiyeen xadiis kaas waa xadiis sahih ah weeyaan inkasta oo maark ibn kathir rahimahullahu athar kaas uu san abdullah ibn abbas oo mowquf kaga dhigaayo iyo abdullah ibn amr ibn aas ayay mowquf ku yihiin booleeyahay athar taas oo abdullah ibn abbas oo wada mowqufaad booleeyay ibn umar marka isagu marka wuxuu rajaxaya macnaha hore ayuu rajaxaya ibn kathir weeyaan laakin culimadu waxay leeyihiin waxa weeyaan yaani miisaqas inuu jiro waa in la rumeyo wal rumeynaya balantaas ilaahi oo dadka ka qaaday yaani yajibu al iimanu bidhalika al miisaq in balanka la rumeyo inuu jiro waa in maaratay la rumeyo waa waajib weeye laakin waxay leeyihiin هذا العهد والميثاق لا يكفي بإقامة الحجة على العباد يعني ما رأيت الدوامة الحجة اللي هو عهدها كلية كمفلنا سنة درتد وحال لازمة إن إرسال الرسل لسميه سي عهدها ذاتك الله حسوسيه سنة سومرك إلهي سبحانه وتعالى رسول شعور صدري هذه عهدها سبلنتاس وألست بربكم عهد الذرة ذاتك كفلنا لهي رسول الله ما صدرين بيليه كاسد وكفر لان لحجعان وكفر لان لا إلهي رسول الله ما صدرين لكن رسول الله وحو صدري إني ذاتك حسوسيان ميثاق إي عهدك أو ذاتك ويهران أي أقو صدرين ويهران معناها أصنع يعني ما رجتي تفسير كان لبعض وعهد ذر إن لقد نقاهي وحقبه ما رجتي أي مفر بدنا أنس ريسو شيخ محمد الأمين الشنقيطي وكمدياي ما رجت الإمام الشوكاني إيجان سيدا سوكاليته ويقرأ وحي إليه معناها عهد الذر ويأيد وحلقه فسيريه أي إليه لكن حقيقة الظاهر كمركا في ريسو سيدا آيات أي كموقته ربي أوليه يعني ما رجتي وإذا أخذ ربك من بني آدم يعني من بني آدم بالي من بني آدم أي من آدم لما بهن مركز رب حويري يعني هدر من ظهورهم أيويري من ظهره إلهي مدهن ظهر آدم مدهن ذريتهم بويرو جمعي من ذريته لما أورنن ذريته لما أورنن مركز أرمها سودان وحيت سنيان إن أي تهددك عهدك لك قاضي بلنت على ألسنة الرسل لك قاضي ذاتك إنيه بني آدمك إنيه مركا معناها صهراء موقضه مركا علماء مركا إسوا فجنة يوحي إليه لبدا معنى عهدك وشي حقه جرو إن الرمي لك مارمانا لكن ليس تفسيرا للآية أيضا تفسير معها عهد ذرة معناها هوريتا أي أيضا تفسير وإن بني آدمك إلهي عهدك قاضي وإن إلهي كني وحيدان شركنا أين أولا إيمان على أرسنة الرسل وأوقا قاضي مالك معناها سبا أدي سنين كان الكلام معناها دمنا شيء حقوي لكن تفسير للآية ما أيضا تفسير كيدي ما وإذ مالك وقت كشي كان نبي محمد أخذ ربك ربك أو قاضي من أو قبطي وكسو صاري من بني آدم بني آدم كحقه ذا من ذريتهم عرورته ذا حقه ذا وكسو صاري من ظهورهم نبر يدو ذا حقه ذو كسوه ساري ذريتهم المهو ذو كسوه ساري مكة طاو حوية آدم دبر كسال لكسوه ساري ما هي بني آدم كان با جيل جيل كالعو نحل يابا لو جيداوية او مركا وأشهدهم على أرسنة رسولي الله او مرخاتي قليي رسوشي سأسقو عهدك كقاضي على أنفسهم نفتو ذو مرخاتي قليي اما فطره الهي كو ابوري اي ادلاداس كونيغا هو مارته سماواتك iyo wax rabbi maartay mucjisooyinka dhulka la yeelay loo jeedo markaasna uu ku yiri qaailan allah uu oranayo yaani alastu bi rabbikum rabbigi nimyaana ahayn iyo macbuudkiini qaalu marka ay yiraahdeen bala wa tahay rabbiyo ina darhayn iska dhaafe macbuudkeena tahay shahidna waan qirnay ina macbuudkeegi tahay ayaanu qirnay bi yiraahdeen قالوا بلا شهيدنا سلاس أي أقره مركز هذا كان رب سبحانه وتعالى راعينا يوليه أن تقولوا يعني فعلنا ذلك أرنكاس أيان سميني فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد عهدك يبلنتاس يمرخاتي قلنتاس أيان سميني محان سميني أن تقولوا كراهة أن تقولوا إنا تراهذان ديدل ديديو أما اللي الله تقول إن أبنى أرني يوم القيامة ما لنت قيامها إيه إنا أنه كنا وحان أحين غافلين كوح المامسا عن هذا عهد قال يبلن كان ما أنا نقرنين مركي التوحيد كوح لذين كويديو أنا التوحيد ما أنا نقرنين إن أبنى أرني سببتي أيو ربي سبحانه وتعالى فدر الله سليم كإذن كو أبوري أدل لذا سنعو إذن كو يالي رسشنا أو ربي إذن كو صدري ويا أو أما ستقول إن تراهذان دي دل ديديو إنما أشرك وحوذاجيي آباؤنا آبياشين أمبا وذاجيين شركة وحل ليمي وآبياشين ويان من قبل قريب شركة وليما دي آبياشين أي شركة ليمي أنقنا وكنا وحان وحين ذرية عرور بان وحين ومن بعدهم أي قداش وداء هذا الكاس إن تراهذان دي دل ديديو أيو رب سبحانه وتعالى عهد قاس إيا ميثاق وإذن كقاضي يعني ساسا لديه هوية وكنا ذرية من بعده مالك حق ما أنا نقرني إنه عربان واحد أبياشنا شركة كجران أنمي شركة جبان كرعن مالك علماء الوحيلية تقليد كالنوع عاصوك ليه إنه سنحقفك أترين أي دليل أتايا داترا أبحي باسلا كسو قاري يعني إنه سنحجكو نقرين أي علماء الشيغان وية شركة أقفك أكرع ذا بريت قيامة حجكو من نقرين وية أفتهلكنا ربي يوميادنا من هلاقي بما فعل المبطلون ذاتك أهل باطلك وحا أي سميين miyaad nagu xalaagaysaa oo aabayaasheen u jeedaan yacni waxay aabayaasheen sameeyeen oo shirkigii ah raacitaanka aan raacnay keliya miyaad rabbi oo nagu ciqaabaysaa nagu xalaagaysaa bay leeyihiin annagana aan ka jaahilahayn xaqa aanan garanaynin marka si aadna sidaa u dhihin ayuu allah maartay ballanka iyo caadiga oo idinkaga qaaday weeyaan وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك أي مثل ذلك التبيين والتفصيل عدين تاس أو حق أن عدينه آيات كأن عدينه بنفصل الآيات آياته أنو عدينا يعني صدا وحول بأنو كلا دقني حججك يؤدي الذي أيانو عدينا يحق من ذاتك أقو ظاهرنا ويا كذلك أي مثل ذلك التبيين عدين تاس حق أن عدينه بنفصل عدينا الآيات آياتها عن ذاتك وعدينا حجوينك يؤدي الذي مارت توحيدك وحدانية إلهي تسيميسي سلاسة ذاتك وعدينا هي ولعلهم يرجعون ولعلهم مركز وحي مديهين يرجعون مركي بعد التفصيل آياتك مركي الله عدي يدبدي إن إلا بتانا والنقدان إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عهد الله عليه وحي ربك رب اللمان يفدردو دي سليم كايدو ربك أبوري إنا كل كأون نقضان أو توحيدك أي لي مادان لأن فدردو أنا لكو أبوري وتفدر التوحيد وحدانية ذي إلهي إنا أون نقضان ربك كل كأي عابدان ويا مركز سداس أيان ويا النبولي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتلو أخر النبي محمد وحد أخر ساعة عليهم أي على أهل الكتاب على اليهود يهود الدشي ذكو أخري يهود الدشي ذكو أخري أما وطل أخري عليهم أي على قومك تتكاغا هذه كراعي ومؤمنين تدشي ذكو أخري أما على بني إسرائيل ذكو أخري لبضب والديك دشي ذكو أخري نبأ الذي كي وركي كو أخري كي قصدي سي وركي سي كدل أخري آتيناه أنسيني آياتنا آيادهنا أنسيني آيات كيني أنسيني دينك أنبرني كل كافن سلخ سيبني كبحي منها آياتك كبحي الرومين توديك وعمل فلك ودي كسيبتي وكتقي انسلاخ وقل لعي بكاك شيكي ومرك دينك آياتك وكسيبتي فأتبعه كاسي أو راعي الشيطان shaydaanki oo raacay oo shaydaanki oo daba galay shaydaanka raacay ninkaas oo watay shaydaanki baa watay oo la tagay weeyaan fakaana markaa uu ahaaday ninkii aayad Ilaahay ka siibtay oo shaydaanku uu hoggaamiyay min al gaawina kuwa baadiyeesan oo baadiga ku fogaaday mid kamid uu ahaaday bal taa ka sheekee walaw shi'na hadaan dooni lahayn inaan kaas kor yeelno أي ولو شئنا رفعه ويان كريالي دي سهدان دوني لهين لرفعناه كاسوان كريالي لهين بها آيات كو كريالي لهين يعني هدان دوني لهين كريالنا ودني ونأكسن أهل مؤمنة عنو كبقنا آيات كاسوان كو كريالي لهين كو حفظن لهين وي. ولكنه ولكن سي هو إساق ولكنه إساق سي أخلد ولازمي أو اسكت دجيه إلى الأرض تلقي بو لازمه اسكت دجيه عيد بو اسكت دجيه ويا تلقي بو اسكت دجيه حق بو ديدة أرض دي بو اسكت دجيه واتبع وحو راعي هواه هو ذي سوحو جعله هو ذي سوحو جعله أيو اسكت دبق لي هو ذي سبا آمراء ينهيئة أيضا وحفرت أيضا نكررته قلك فمثله متك حال كيسو تساله أوليه يعني مركي الله في ريا كمثل الكلب اي اوكل حال كيبو لم يديان اي حال كيسا يعني صدق او حوذي سنكا او دحقلي او ادونك او اسكوكو دجيو ارضني او راعيو يعني حميكيسا او سوحك الاحين ادون مويه وحو لم يديان حال كيسا تساري كيسو كمثل الكلب اي اوكل حال كيسابو لم يديان بكي كلم يديان يعني وحوذيه مركز تبع أدونك وأباهية أدون مودب أردائيه عرف الله الله بنا مركز أي إله سوري يري إن تحمل عليه إن تحمل هدي آد عيرسو عليه أي على الكلب أي هداد عيرسو رعديسو يلحظ وعرب لالاذين عربكو لالاذين أو تتركه هداد اسكده إذا أوذن عيرنين هداد عيرنو فرحة كقاد أي هنا يلحظ لبقى ورب عربكو لالاذين مركا حالكي سوى حالكي أيغو أوكالتوية أيغا سولمية ذلك مثل كاس وحن مثل القوم تصالها سحنكئه مثل القوم ضدك حالكو ذيويا الذين ضدك كذبوا بينيي بآياتنا آياتها نبينيي ضدك آياتك نبينيو تصالها إليه مثل كوذب وكاويا قولك فقصص قصاء وكورا نبي الله محمد القصص qisooyinkii ka waran oo uga sheekay dadkii weeyaan qisooyinka sida hadda kan aad ugu sheegtay oo kale dadka uga waran markii arrinka tusaalaha la tusaa lacalahum dadkii waxay mudayeen yatafakkaruna inay fakaraano mathalu saw oo dhan mathal tusaalaha xun oo idil ay ka tagaan oo wanaaga kali ay qaataan kulka mudayeen weeyaan ayadahan yaani maartay labadan aayadood oo rabbi noo sheeg ila aayada ka dambeysay saa matan in qowm ladina kadabu baayatana wa fasum kaam yadlimun laga gaaro waxay culimadu yiraahdaan mufassiriinta waxaad ku arkaysaa intaanan aaymada kale u gelin mufassiriinta kutubta israa'iliyadka kasoo guuriso waxay sheegan nin martay bi'aynihi baytul maam halni bay sheegan nin rabbi israa'il yaani kamid aha kuwii maaratay jabaabirada nimankii la dhihi jiray ayay ku sheegaan ama kancaaniyiinta la yiraahdo oo nabi ilaahay muusa oo qudus iyo maaratay shaam uu ka kicinayay inuu kula dagaalamo ay ahayd kuwaas ayay ku sheegaan yacni ninkaas ayay maaratay ku tilmaamaan waxay leeyihiin ninkaas wuxuu ahaa nin ismka ismullaahi alacdam haystabuu ahaa ayay leeyihiin magaca ilaahay ayuu aan u yaqiinay marka labaad wuxuu ahaa nin mujaab da'wa ducadiisa nin la ajiibo ayuu ahaa saasay leeyahay mujaab da'wa buu ahaa ilaahay baa ducadiisa aqbali jiray marka mar hadduu sidaa ahaa nabi ilaahay muusa markii uu doonay inuu maaragtay baytul maqdis uu furto oo dhulka uu qabto reer bani israa'iil asagoo la socdo markay ogaadeen ciidankii reer bani israa'iil inay maartu ku soo fooleeyeen ayay jabaabiradii dadkii maartay kancaaniyiintii shaam deganaa baa waxay yiraahdeen war intay ninkii u tageen ninkaana magacayba ku sheegaan waxay yiraahdaan waxaa la yiraahdaa Balcam ibnu Ba'ura baa la yiraahdaa bilay magacaas la yiraahdaa bilay ninkaas intay u tageen baa waxay yiraahdeen niyahow Muusa soo socdo jeesh buu wataa dhulkeena inuu dhaxlo buu rabaa sidaa darteed adaa ilaahay ducadaada aqbalayay kaalayo naga xabaar Muuse iyo maarta naga xabaar markuu sidaa ay ku yiraahdeen ayuu wuxuu ku yiri weylukum weylakum nabiyullahi yaani wa ma'ahu almalaa'ika walmu'minuun markaas uu yiri kayfa ad'u alayhi halaagine nabi ilaahi oo malaa'ik ilaahi ay la jirto oo dad mu'miniina ay la socdaan seebaan u xabaara markaas waxay ku celceliyeen oo ku ilxaaxiyeen ilaa markii dambeeto xoolo badan ay siiyeen waa laaluushiin laaluush buu qaatay ilayhim markuu laaluushkii qaatay oo xoolihii uu qaatay buu wuxuu sameeyay buur buu fuulay markaasuu ilaahay bariyay subxaanahu wa tacaala oo xabaaray nabi ilaahay muusa iyo qoomkiisii buu xabaaray markuu xabaaray baa cararkiisii soo dhacay bay ilayhim cararkii baa ka soo dhacay oo xabadkiisii ku soo dhacay cararkii baa ilaahay ka soo riday xabadkiisii ku soo riday markuu ku soo riday ayuu wuxuu ku yiri dadkii intuu la hadlo yiri قد ذهب الآن مني الدنيا والآخرة الدنيا آخرة مركان وايد دافين بير وافس هذه دينتي وعجتك الدنيا آخرة بوات غير واخر صاري ويا مركان سوري فلم يبقى إلا المكر إلا المكر والحيلة وحاء هري دعدي ذي الأجيب ماي ما دام الرسول الله آم حباري يعني إيمان كيف كنت قيلين عرفك بس وضع وحصيلي مركا وحكى لو يهري مجري حيلد إي خيانو أيان إذين سمين أيان xeelad iyo khiyaano iskaga dhicisan ila ducadeedii lama aqbalayee baan idiin sameeyay makrigeyga marka aan sameeyay waxa way qabdhaha idinka gabdhihiina ihi dumarka idin jooga qurxiya maartay aad darwan wanaagsan u xira maartay dahab iyo wax walba quruxa siya marka dirtaana ciidanka muuse meesha ay degan yihiin u dira halka ha aadaan markay meeshaas tagaan gabar kastana kula dardaarma nin alla ninkii ciidanka nabi muuse kamida oo ayada ishtiheeyo soo doono inay isku dhigto oo maartay ka macsiisto niisan diidin ha ogolaato taa kula dardaarma sidii bay marka sameeyeen gabdhihii bay direen way qurxiyeen waxay u tageen maartay yaani waxay aadeen ciidankii marka nin ciidanka kamida ayaa maartay arintii yaani sameeyay haweenkii oo ciidankii nabi ilaahay muuse kamida baasinadii ku sameeyay gabadha isku dhigtay bay leeyihiin markaas arintii markii la ogaaday oo ninkii wuxuu yiri ku fiitumuhum muuse iyo qoomkiisa shartoodu waa idinka kaafiyay markaas waxa yeelay macsi kaliya haday sameeyaan mid kamida oo shar sameeyo macsidaasi ku ay baart ku guul dareysanayaan hadalkaas ayay maartay soo wariyaan mufasiriinta markaad kitaabka soo tafasiirta fiirisid mucdam kooda waxaasay qorayaan waana waxa israa'iiliyaadka la yiraahdo oo maaragtay bani israa'iil laga soo guuriyo weeyaan sidaa darteed culimada marka yacni qaar ka mid ah wayba ka darayaan qaar waxay leeyihiin nebi oo maaragtay nebi ilaahay muuse ninuu diray oo nebi ahaa ayuu ahaa markaasay ninkaas qoomkii loo diray qoomkiiba marka laaluush siiyey sidaasuu diintii insilaax uga dhacay oo ku baaba'ay bay leeyihiin yacni waa hadal aad iyo aad u xun weyn nebi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhahdaa al-anbiya'u laa yujuzu calayhim al-kufr gaalnimo kuma suurowdo nebi ilaahay inay yidhaahdaan laaluush buu qaatayo sidaasuu ku kufriyo iimaankii ba ilaahay ka saaray ee kutubaha ku qoraya subxaanaka hada buhtaanan cadiim waa wax masabidaad beenu waay markaas arrimahaas iyo wax lamida bay sheegaan laakiin wax xaqiiqo ah oo hadda ilaahay uu noo sheegay hebera sidaas ah qisadu sidaas ay ahayd ma jirto xadiis noo tilmaamayo oo saxiixo sheegaya inay qisadu sidaa tahayna lama arko marka laba shay unbay culimmadu yidhaahdaan laba shay ayadaan ku gaabsanayna labada shay baan ku gaabsanayna midkood bay yidhaahdaan ima inay tahay qiso dhacday oo shaqsi mucayana oo jiro qof la yaqaano oo ilaah uu garanayo oo ummadu maxamed ka horeeyay qiso ka dhacday oo rabbi qisada uu noo soo guuriyey si maaragtay qofka yacni la iskaga ilaaliyo aayaadka addoommada looga ilaaliyo loo bayaaniyo qofka inta aayaadka ilaahay rumeeyo haddana ka leexdon ku dhaqmin insilaax ku dhaco oo fasaada si dadku iskaga ilaaliyaan arrinkaas darteed mala kugu soo sheegay ama inay tahay arintan ismu jinsin inay tahay muraadka la gelayo waa ismu jinsin yacni shaqsi mucayana ma aha waa mathal waa tusaale wey nooc bani aadamka ka mid u arrintan ka dhacdo waana dhacdaa aada u tiro badan bal ummatu maxamed ay ka dhacda ummadihii hore iskama daaba ummatu maxamed ay ka dhacda inuu yahay qofka ilaahay diinkiisa uu baray oo culumo ah oo diinkii gartay fahmay islamarkaa haddana diinkiisii adduunye ku bedeshay noocaasun bay aayaddu ka hadlaysaa diinkiisii intuu xagga iska dhigay u tafaxaytay adduun siduu ku qabsan lahaa adduun siduu ku gaari lahaa keliya maaragtay isku soo diyaariyey waa noocaas nooca mathalka ilaahay uu u sameynayo subxaana wa tacaala aayaadka ilaahay qofka ka tago yacni salaadii buu ka tagayaa khayrkii buu ka tegi laaluushkii buu qaadan diinka ilaahay buu la dagaalami xukaamta iyo dadka madaxda ah buu madaxda iyo maarata boqorada iyo inta u tago ayuu xalaasha maarata xaaraanta u xalaalayni maaratay khayrkao dhanna uu xumayni wuxuna dhan buu ku samaynaya qaadi wey waa maarata dad buu kala xukumaya laaluush buu qaadani naagta quruxsa markay soo marta buu macsi iyo zina uu aadi diinka ilaahay buu ka tegi diinkana wuu yaqaana marka aaday dadka noocaasoo kalaa ay u badan yihiin marka cid kasta oo diinkan ilaahay fahamtay oo garatay oo cilmi leh haddana diinka aanan ku dhaqmine ka tagtaayi noocaas weeyaan nooca ilaahay uu ka waramayo ama reer bani israa'iil ha ku jiro ama khayrkii ha ku jiro ama ciduu doona ha laga helo noocaas waaye waxaan rabbi uu noogu sheegi inaan la iska ilaalin taxdiir ka digtoonaasho darteed ayuu rabbi noogu sheegayaa weeyaan watlu akhri nabi maxamedow calayhim ay calaa qowmika dadkaaga ama reer bani Israa'il dushoodu waxaad ku akhrisaa naba alladhi ki warki ataynahu an siinay ayatina ayatkeena an siinay yaani waxa loo jeedaa ay allamnahu kitab allah kitabka ilaahi aan barnay oo marka sida darteed saara aaliman kabiiran wa habran nahriiran yaani min aalim oo diinka yaqaano aalim bi ayati allah noqday markii la baray sida noqday kolka fansalaxa siibmay oo ka siibtay minha aayadkii ka siibtay weeyaan yaani aayadkii oo ka dhaxbaxay weeyaan in salaxa an aayati llahi kama tansalixu shaatu min jildiha sida midalan markii maartay neefka ariga la gowraco sida maqaarka looga fiiqo kale oo kale ay looga siibo ayaa diinka uga siibmay aayadka uga siibmeen weeyaan waxay kaloo yiraahdaan yaani ilaahi ku kufri fansala khalad macna wa kafara bi ayati llah ilaahi aayadihiisa ku kufriyay wa kharaja minha ayati buuna ka baxay khuruj al hayyati min jildiha sida ay abeesada u xub siibato kale abeesada yaani maarka subhaayada xubkay siibata waa ka tagta sidaas oo kale buu diinka uga dhaxbaxay yaani wa ku kufriyay ayati ilaahi weeyaan marka yaani waxay ahayd waa cagsi weyn qofka markuu aayadka ilaahay cilmi u yeesho oo cilmi uu ku sifoobo aayadka ilaahay waxay qofkaasi sabab ay maartay ay ugu noqdaan in uu qofkaasi muttasifan bimakarim alakhlaq uu noqdo akhlaaqdiisa wanaagsan inuu ku sifoobo amalkiisa wanaagsan inuu ku sifoobo darajo sare inuu cilmigi gaarsiiyo maqaam aad u sareey inuu cilmiga ku gaaray yahay uu ka siibmo waa ku kufriyay weeyaan وكو قالوا مركا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان مركا سنا شيطان أو راعي يعني شيطان كبا أسق الراعي شيطان كبا قرين يا صاحب أمه غضيه طريق حقا كدومي حسني أو كجري رفيس أو كجري الشرطة أو كسجري إلى لني بكبح بحصدي هل كاسو لا آذي ويا فكان مركا وحون نقضي متكي انسلاخ آيات إلهي كسيب مي من الغاوين kuwa baadiyeysan mid kamida buu noqday waa maadaama diinkii uu ka tagay yaani qawaayidi mid ku sugnaday dhexdeeda baadiyada mid ku sugnaday buu noqday weeyaan walaw shi'na hadan dooni lahayn ay walaw shi'na raf'ahu yaani ba ayatina way ayatkeena si aan siinay hadaan maaratay yaani bima ataynahu min alayati hadii inaan ku kor yeelna aan dooni lahayn aan dooni lahayn la rafacnaahu waanu kor yeeli lahayn ninkaasi biha aayaadka ku kor yeeli lahayn aayaadka sababkeeda ayaanu ku kor yeeli lahayn markaasa yacni wuxuu noqon lahaa qof mu'min oo ilaahay rumaysan oo aayaadka inta ku camal falkooda la waafajiyo ayuu ku camal fali lahaa markaasoo mid adduun iyo aakharaba liibaanaba uu noqon lahaa weeyaan laakiin ilaahay ma yeelin subxaana wa tacaala ma aanan doonin buu yidhi walaakinahu akhlada ila alardi walaakinahu se isagii walaakinahu isagu se أخلد إلى الأرض يعني وحا لو جيدا مال إلى الدنيا أرض الله وحا لو جيدا وأدون كوا الدنيا ذي بلو جيدا الأرض وحا لو جيدا الدنيا الدون كي إيا دلال كيسي أيو اللحظي أو دونتي آخر ذي بكدورتي ويا أخلد إلى الأرض يعني هذا وحاوي أصل الإخلاد حال إلى هذا إخلاد كمركي لقد إلى هذا أصل كيد واللزوم لازم يتبال إلى هذا واللازمي ويا shayga marka laazimto ku sugnato ayaa la yiraahdaa mesela waxaad oranay akhlada fulanun bil makan makanki uu ku waaray baad dhihi ila aqama bihi walazim walazimahu marka meesha ku nagaado wax badan oo muddo badan uu joogo baa la yiraahdaa akhlada fulanun bil makan booskii uu ku nagaaday uu joogo marka adduunkii bay u leexdeen oo isku dhajiyay oo ardadii buu u leexday weeyaan wattabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisa buu raacay يعني ما تهواه نفسه بالوجه إذا وحن نفتيسه أي جعشاي أي مارتي أيو راعي وحون كتقي طاعة مولاه مولاه سئنو أطيعه كتقو حوذي با وحمرته وحما كربته وحمفرته بينما الله أمر كيسينه يقيسه كتقي ويا مركز رب سبحانه وتعالى يعني وحويل فمثله تصالبه أسميه مركز qof ka sida oo aakharada inta uga tagay adduunka kaliya u doortay xaalkiisu way fa mathaluhu fi shiddati hirsihi ala ad-dunya wa inqita'i qalbihi ilayha sida uu adduunka ugu dadaalayo oo adduunka uu qalbigiisa ugu go'ay yaani xaalkiisa markii la fiiriyo kama falil kalbi buu la mid yahay ay xaalkii oo kale ayuu la mid yahay in taxmil calayhi haddii aad eyga cayriso yalhad uu carab raaricin carabku laalaadin aw tatruku hadaa iska daydo ka tagtoodan cayrinina eygii yalhad laba goorab uu carab laalaadinayaa weeye marka macnaheedu waxa weeye كما أن الكلب لا يزال لاهثا في كل حال أيها سيدو مروا البابا عربك إنو لا اللابين أيها موية وسوحك لحالك سعوسنو أحين فكذلك مثل هذا لا يزال حريصا على الدنيا سيدو سوك لبو كنية أي إن كدالي مايو كما زولي إنو أدونك كد ذالي أدونك إنو كد ذالي ومارتي مركز تبع دون إنو دونيو كما زولي يويا marka lahdiga waxa la yiraahdaa lahdiga waxa la yiraahdaa ikhraajul lisaani li ta'abin aw li 'atashin arabka oo qofka uu soo saaro marka qofku daalo daal darti ama marka uu oomo oo arabka soo saaro sida banaanka uu soo bixiyo saaso kala lahdiga asal ahaan luqada loo yiqaan waxa la yiraahdaa yaani maarati culimada qaar oo kale waxay leeyihiin kullu shay'in yalhathu شيء كستو عرب كلا لاذيا فإنما يلحث من إعياء أو عطش وحكستو عرب كسو قف كسو عرب كسو سو صار أما الدال أو دالي بو سو صار أما أون أو أومن يهي أي أو سو صار إلا الكلب أيغا ما هني لأن أيغا سيغ حال كيسا فإنه يلحث في حال الكلال مرك أو دالي يهي عرب كلا لاذيا وحال الراحة مرك أو راحة سنة يعرب كلا لاذيني وحال وفي حال المرض مركو جرين يعرقوا لا لادن وحال الصحة مركو فيو يعرقوا لا لادن وحال الري مركو مارتي يعني وبحسيه درقو بيها كدرقنا وعرقوا لا لادن وحال العطش مركو أمي حينه لا لادن مركز تبع أي مروا بعرق هاس وعيا مركز سيدا عرق هاس أو مروا البابا لا لادو أيو كنا حريص أقول يا دون كبو مروا المعرف كيس أولا الله دينا يا ويا مركوا مثل كاس ذاتك إلهي سبحانه وتعالى آيات يسبينيو أو هلك أنت علم أويا شان آياتك الله حق إسكبك الدون كليا أسو جيستا حالك وذوا سيدا ويا حداد وانيسو إي حداد وانينبا واسكو قمدوي وحقو خير قادنا يلا ما أركو مرنا كهري ما يساس لو جيدا سبا آيات وحي لم يتان كو أرك دونو في سورة العرف تحليل إن شاء الله تعالى كو أرك دونو الله أوليه مشركين تمركوا كهضي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون هذا أوي يرتاني هذا كآمستان وأسكم إدمرنا حنونك من قادنا إياه ويا مركا حركوا ذوا سدا ويا إن تحمل عليه يلحظ أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ذلك أي ذلك المثل الخصيص تصالحه صحنكئه مثل القوم دكي تصالحه ديوي الذين دكي كذبوا بينيي بآياتنا آيات كان بينيي أو آيات كاس يعني بينين تيرب دائمي حال كود سراس أيو كلو لم يديهي sidaas oo kale ayuu la mid yahay weeye marka hadii la waaniyo hadda la waaninba waa isku mid marna mar rumaynayaan sidoo rabbi subhanahu wa ta'ala leeyahay yaani maarta fi suurati yasin iyo suurati maxal ilaahaa ee suuratul baqara labadaba sawaa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun marna mar rumaynayaan weeye marka dadka aayadkeena beeniyo tusaalahoodu waa kuwa weey faqsus qisoona muhammadu alqasasa qisooyinkii ka sheekee oo umadaadi uga waran wixii aan ku waxyoonay oo adiga aan ku waxii ahaan ku ugu sheegney gaarsii umadii u qaso u sheeg weeyaan la'allahum yatafakkaroon yaani waxa la arkaa inay fakaraan ayaa la arkaayo fi darb al-amthal tusaloyinka sameyntooda inay inta ku fakaraan wixii xun oo dhan ay ka haraan wanaagana ay sameeyaan bay kulkaas mudan yihiin weeyaan ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء وحا حماري مثلا من جهة مثل تصال أحان وحا حماري القوم مثل القوم qoomkii dadkii tusaalahoodii baa xumaaday. Yacni waxa xumaaday waa matalka waay. Marka sidaa darteed waa in meeshan xalaf baa ku jiro saa'ada faacilkeed saa'ad waa macnaa bi'sa waay. Bi'sa oo kale lami tahay faacilkeeda marka waa damiir mustatir oo matalka meesha ku jira weeyaan. Marka waa inaan idaafadaas inaan qadarno weeyaan. Saa'a waxa xumaaday mathalan taana waa tafsiir waa tamyiis baan ku nasbinaynaa oo ma aragtay yaani maxaa la yiraahdaa oo mufassirna aho fasirayo ma aragtay xumada saacada lafteedu fasirayo weeyaan mathalku yaani xumidaas oo fasiraya saaca waxa xumaaday mathalan tusaale ahaan min jihati mathalan waxa uu xumaaday alqawmu yaani mathalu alqawmi marka mathalka inaad maartay soo aad idaafada soo qadarato waa daruuri wey mathalu alqawmi baa xumaaday dadka tusaalahoodii ayaa xumaaday alladiina dadkii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaheenna beeniyey dadka aayaadkeenna beeniyey tusaalahooda ayaa xumaaday mar haddii rabbi subxaanahu watacaalaba uu ku shabahay xaalkooda xaal alkalbi uu ku miithaaliyey yacni matalkoodu waa xumaaday weeyaan maxaa yeelay alkalbu waxay yidhaahdaan laa hama lahu ilaa fii taxsiili yacni aklatin aw shahwa eygu inuu wax cuno inuu shahwadiisa gutamooye hami kaluu leeyahay ma jiro kana adduunkaas unbuu munhami ku yahay uu ku mashquulsan yahay weeyaan marka tusaalaha dadka aayaadka ilaahay beeniyey ayaa xumaaday weeyaan wa anfusahum waliba yacni wa kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulminayo anfusahum naftooda kuwa dulminaya ahaaday naftooday dulmiyaane allah ma dulminin subxaanahu watacaala weeyaan takdiib bay ku dulmiyeen aayaadka ilaahay oo la beeniyo yacni aakharadiio laga jeesto oo adduun keliya la dabagalo xalaashiio laga leexdo oo xaaraamta la aado ayay naftooda ku dulmiyeen wey wa anfusahum kaanuu yadlimuun naftoodabay kuwa dulmiye ay ahaadeen weeyaan marka ibnu kathiir oo kale raximahullahu markuu aayadda fasiray wuxuu leeyahay faman kharaja can xayizi alcilmi walhuda waaqbala calaa shahwati nafsihi waatabaca hawaahu saara shabiixan bilkalbi wabisa mathaluhu yacni saas uu leeyahay yacni wuxuu leeyahay qofka ka baxo yacni xayndaabka cilmiga ka baxo hanuunka xeradiisa ka baxaahi qofka ka baxaa ee naftiisa shahwadeeda keliya iska dabagalaahi hawadiisa raacaa wuxuu noqonayaa ay mid u eg buu noqonaya shabiixan bilkalbi buu noqonaya wabisa mathaluhu tusaalihiisa kaasoo kale aada xumaaday weeyaan ciduu shaabahay baa xumaatay weeyaan marka sidaa darteed buu nabigeena dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu albukhaari imaamu tirmidi imaamu axmed kulli ay warinayaan ayuu wuxuu dhihi jiray imaamu nasaai xadiis ibni cabaas wuxuu dhihi jiray nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayhi yacni wuxuu dhihi jiray laysa lanaa mathalu saw annaga ma lihin tusaale xun haddaa mu'miniintii nahay muslim haddaan nahay laysa lanaa mathalu saw tusaale xun ma han lihin buu dhihi jiray wuxuu ka hadlayay marka yacni qofka intuu wax dad u hibeeyo hadiyad siiyo hadiyadii haddana ka ceshto siismadii dadka aa siisa haddaa ka daba tagto oo kalebuu ka hadlay inuu mathalu saw yahay laysa lanaa mathalu saw tusaalaha xunkaa ma lihin buu yidhi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yacuudu fii qay'ihi qofka ku laabta shayga hibada uu bixiyo hadiyad baa qof siisay waxbaad siisay markaas aad wixii ka daba tagto tiri ii soo celi a ka soo ceshatay wuxuu la mid yahay buu yidhi kaasi kalkalbi yacuudu fii qay'ihi ay markuu inta ma tagay matagiisii haddana cunayo oo matagiisi dib u cunay ayuu kaloo la mid yahay buu leeyahy marka mathalu saw dadka mu'miniinta ma laha waxa iskale mathalu saw alladiina kadabuu biaayaati illahi subxaanahu watacaala ilaahay aayaadkiisa dadka beeniyey ayaa mathalu saw iskale weeyaan wa anfusahum kaanuu yadlimuun man yahdihi illaahu allah qofka uu hanuuniyaa qofka uu rabbi subxaanahu watacaala hanuuniyo fa huwa isagaa almuhtadii midka hanuunay ah qofka uu rabbi hanuuniyey waa qofka hanuuna weeyaan kaasaa hanuunsan rabbi axadkuu hanuuniyo ah hidaayada iskale weeyan marka kan ilaahay aayaadkiisa uu siiyey oo insilaaqu ku dhacay rabbi ma uunan hanuuninin waa baadiyeeyey weeyaan waman yudlil qofka uu rabbi baadiyeeyey oo xaqa ka dhumiyana fa ulaa'ika dadkaas waman yudlil dadka uu rabbi dhumiyo laanna mantu macnahay jamac ka tahay fa ulaa'ikadaasaa ku tusinaysa weeyaan waman yudlil dadka uu rabbi dhumiyaahi fa ulaa'ika dadkaasi oo dariiqa xaqa ka dhumay هم أيجا الخاسرون كوا خساري الدنيا آخرة كوا خساري وأيجا ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى هداية أسجى هايستو بادلا أسجى أدوم ذي سبومية أفكو معرك يعني حكمة ذي سأي كان تأي رب الدنيا من يهده الله دكوا رب هارونيه وهداية ذي سرب أوصياه فهو ضد كاسي فهو أحد كاسي هو إسقى المهتدي قف كهنونية هداية كالأرد من قف باديين كرمجر مرض ربك هنونية عدك باديين كرتلمانك ومن يضل القف كرب الدمية وحق أكد ميانا فأولئك ضد كاسي هم أيها الخاسرون كو الدنيا آخر وخساري خسران أو وين ضد كخساري وأيها هو هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.